وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هل تعلمون أن الشيطان يغار من العبد أشد الغيرة إذا وقف بين يدي ربه؟ فإذا وقف العبد بين يدي ربه حاول الشيطان أن يشغله ما استطاع فقط لأجل أن يخرج من هذا المقام العظيم، مقام الصلاة، مذموما لا ممدوحا. قال ابن القيم: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه. سبحان الله، والشيطان يدعو العبد إلى الوسوسة والأفكار ويسحبه إليها، فيطيعه العبد وينجرف معه ويتبعه أينما سحبه، يقول له فكر في كذا يفكر في كذا، ينتقل إلى كذا ينتقل إلى كذا، وهذه أيضا فكر فيها يفكر فيها، فجأة فإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فجأة فإذا المرأة في البيت لا تدري كم صلت. الشيطان مزعج، يقال الشيطان في الصلاة كالذباب، كلما ذب آب. الذباب سمي ذبابا لأنه كلما ذب يعني دفع، آب يعني رجع. نحن قد وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا جعلها الله لنا في صلاتنا؟ أمر الشيطان أمر عجيب عجيب، يعطيك في الصلاة حلولا ممتازة لمشاكل قديمة، حلول فعلا ممتازة. أين هو هذا الحل خارج الصلاة؟ ما يأتي؟ لا ما يأتي. طيب لماذا؟ لأن الشيطان يدخره لمعركة الصلاة لينتصر عليك، ولا تخطر ببالك أفكار ممتازة إلا في الصلاة، ويستمر هكذا حتى تخرج بالاستفادة من الصلاة. ولو أن المصلي فطن بعد الصلاة وتذكر هذه الأشياء لربما، لكن المصيبة أنه لا يتذكر المواضيع التي فتح الشيطان عليه ولا يخشع في صلاته أيضا، خسر الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم: فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها وقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى سبحان الله أنه يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في هذه الدنيا. أخي الكريم، كم مرة هزمك الشيطان في معركة الصلاة؟ كم مرة ألهاك عنها ثم ولى مدبرا وهو يضحك ويقهقه فرحا بالذي فعله بك، وهو يقهقه فرحا بالذي فعله بك وفرح بانتصاره عليك؟ هذا الذي يفعله في الدنيا، فكيف بك يوم القيامة؟ يخبر ربنا عن ذلك المشهد يوم القيامة فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هم الآن على حال يرثى لها، متحسرون، قلوبهم تتقطع ندما، وهو يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، هو سبب إضلالنا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هل ضربتك لكي لا تخشع؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هل إذا خشعت يصيبك صداع أو مغص أو شلل؟ أبدا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني. وهم يتقطعون ندما ويقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كيف تظنون أن تكون حسرتهم يقول لهم الشيطان هذه الكلمات في مكان صعب وعلى وجه لا يمكن معه التعويض، أماني ووعود كاذبة لا تتبعه فإنه سيتبرأ منك يوم القيامة، انتبه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ما معنى هذا الكلام؟ الشيطان ينقص من أجرك بحسب ما أخذ من خشوعك. أرجوك انتبه معي إلى هذا العرض، وسنتكلم بعد ذلك في الرابط. لا أحتاج أن أشرح لكم كثيرا، هذه قرود. وهنا في داخل هذا المنزل القديم امرأة تخبز وتصنع خبزها، فوضعت الخبز الذي هو غنيمتها وحصاد يومها، فلما لهت عنه أتى فأخذه، فأتى آخر وبدأ السراق يتوافدون على المكان حتى ما بقيت لآخر قطعة، فإذا هي قد دخلت. لكن بعد ماذا؟ بعد أن ضيعت رزقها عندما سرحت عنه ولهت. هل رأيتموه؟ هو حالنا مع الشيطان. أنت تتعب في الحسنات التي تأتيك بسبب الصلاة فتجمعها من وضوء والذهاب للمسجد وترك أشغالك، بعد ذلك تسرح في الصلاة فيسحب الشيطان منك بقدر ما سرحت. يقول ابن القيم: بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. بقدر الوقت والقوة التي خشعت فيها في الصلاة تحصل على كمية من الحسنات، وإن أكثر فأكثر وإن أقل فأقل، لأنك في الصلاة كأنك أعطيت كمية من الحسنات وقيل لك أحرسها 10 دقائق، ثم بعد ذلك ستأخذها، فأخذتها بيدك فحرستها، ثم بعد دقيقتين نمت. فإذا الشيطان السارق يسرق من كمية، ثم استيقظت تحرس البقية الكمية من النقود، ثم بعد ذلك تنام. فإذا الشيطان يسحب وهكذا إلى أن انتهت 10 دقائق. بعض الناس خسر نصف حسناته، بعض الناس خسر جزء بسيط فقط، بعضهم لم تبقى له ولا حسنة، كما أن القرود انشغلت المرأة فلم يبقى لها شيء. اسمحوا لي أن نكمل بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.